طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال: وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفتي المشيئة والإرادة، لإثبات صفتي المشيئة والإرادة، أي لله عز وجل، في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فأضيف الفعل لله، أي أن الله اتصف بهذا الفعل وهي المشيئة. وفي قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، فأضيف: ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات لصفة الإرادة. قال: إن الله يحكم ما يريد، أي ما يريد هو. فهذا الفعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: فمن يريد الله، أضيف الفعل لله عز وجل. فمن يريد الله، الآية كثيرة جدا في هذا الباب، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إشارة إلى هذا المبحث في كلام الأسماء والصفات إلى إثبات صفتي المشيئة والإرادة. وهذا الباب إخواني في الله من الأبواب التي زلت بها الأقدام وظلت بها أفهام، وأعني به أفهام المبتدعة، إذ أنهم خرجوا عن النصوص الشرعية لباب المشيئة والإرادة. ولو أنهم فهموا النصوص على ما كان عليه فهم أهل السنة لسلمهم الله من الخلط والخبط، من الخلط والخبط. والإرادة والمشيئة إخواني في الله من المسائل التي لربما تقدح في نفوس بعضنا، إذا كان الله عز وجل ما يريد الكفر، لماذا جعل الله الكفر؟ لماذا أوجد الله كفر؟ لماذا كفر الكافر وارتد المرتد؟ لماذا الله أوجد الشيطان؟ لماذا الله كذا؟ لماذا الكفار يقتلون أهل الإسلام مجازر إبادة؟ أين نصر الله؟ أين؟ فتأتي مثل هذه التساؤلات حول مسألة مشيئة الله، لأن نعلم أن ما من شيء كما سيأتي إلا بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله. فأين هي مشيئة الله من هذه الحوادث التي ترهق فكر أهل الإسلام، وخاصة ما يتعلق في مثل هذه الأزمان من الضعف والذل والهوان، إلى غير ذلك من التساؤلات. ومن باب إيضاح المسألة إخواني في الله، وندخل مباشرة في هذا الباب، أن نعلم أن الإرادة التي تضاف إلى الله عز وجل وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى تقسم إلى قسمين اثنين، ولا بد أن تتفطن لهذه القسمة حتى تفهم الآيات، ومن ثم تفهم المراد منها. الإرادة، إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية إلى إرادة كونية. ويعبر عنها عن بعض الناس يعبر عن هذه الإرادة قدرية كونية قدرية. وهذه الإرادة متعلقة بالكون، متعلقة بملكوت الله سبحانه وتعالى، هذه إرادة كونية، هذه إرادة كونية متعلقة بالكون، بها تتم الأمور، بها تتم الأمور. والإرادة الثانية إرادة شرعية، إرادة شرعية، ويعبر كذلك بعضهم عنها بأنها دينية، بأنها دينية. وهذه الإرادة تتعلق بآيات الله الشرعية، متعلقة بدين الله، بشريعة الله، بأحكامه. إذن عندي إرادتين، فأحيانا إرادة يريدها الله عز وجل إرادة كونية متعلقة بالكون، وأحيانا إرادة يريدها الله سبحانه وتعالى في شريعته. فعندي كون وعندي شرع، عندي كون وعندي شرع، هذه لها إرادة وهذه إرادة. إذا فرقنا بين هذه الإرادات من اللحظة الأولى حين ستترتب لك الأمور. طيب، تأتي مسألة البعض ذلك، ما هو الفرق بين الإرادتين؟ ما هو الفرق بين الإرادتين بعد علمنا أن الكونية متعلقة بالكون وبملكوت الله، والشرعية متعلقة بدينه وشريعته؟ الإرادة الشرعية، أو قل الإرادة الكونية نبدأ بها، هي الإرادة إذا أرادها الله في كونه فإنها تقع ولا بد أن تقع. الإرادة الكونية إذا أرادها الله أن تقع لا بد أن تقع، لا تتخلف، لا تتخلف، فهي من حيث الوقوع تقع، ما هنالك مانع يمنع من ذلك، ما هناك شيء يمنع. هذه الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية لا، الإرادة الشرعية لا، فهي قد تقع وقد لا تقع. الإرادة، الله عز وجل يريد شيئا من عباده، فالإرادة الشرعية هذه قد تقع وقد لا تقع. فانتبه للتعلقات، الله عز وجل إذا أراد شيئا من كونه يقع، كن فيكون، كن فيكون. لكن إذا أراد الله شيئا متعلق بالعبد في دينه وشريعته هذا قد لا يقع. الله يريد من عباده أن يكون ماذا؟ أن يكونوا مصلين، أن يكونوا موحدين. الله يريد من عباده الهداية، لكن هل هذا يقع؟ قد يقع وقد لا يقع. من الناس من يؤمن فيهتدي ويكون مصليا ويكون صالحا ويكون موحدا، ومن الناس من لا يهتدي. فالإرادة الشرعية لله، وهو أن الله يريد من عباده في دينه وشريعته، هذه الإرادة قد تقع وقد تتخلف. لكن الإرادة إذا أراد الله في كونه فهي لابد أن تقع، هذا من أعظم الفروق. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية المتعلقة بالكون لا تعلق لها بالمحبة، فليست متعلقة بمحاب الله، بمحبوبات الله. فالله يريد شيئا من كونه، وهذا قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. مع أنه يقع ولا بد، لأن كما قلنا إرادات الله في كونه أولا تقع ولا بد إذا أرادها الله، ثانيا هذه الأمور التي أراد الله في كونه ليس لها تعلق بالمحاب، فلربما يريد الله في كونه أشياء غير محبوبة بل لا يحبها الله لكن الله يريدها. هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا. لكن إذا جئنا إلى الإرادة الشرعية وهي الإرادة المتعلقة بتدين العباد، وهي التي قد أخبرنا أن قد تتخلف، قد يفعلها العبد أو لا يفعلها العبد، أنها تكون محبوبة. الإرادة الشرعية ما تكون إلا محبوبة يحبها الله، يحبها الله سبحانه وتعالى. من خلال هذه الفروق من حيث الوقوع ومن حيث المحبة، سنتعرف الآن إلى أنواع الإرادات، وهي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي إرادة يريدها الله عز وجل في كونه، في ملكوته، في كونه، في ملكوته. بل أحيانا تكون في عبده بحيث ما يترتب منه أي تحصيل، ما يترتب منه تحصيل، يعني يريد الله عز وجل البحار في الجبال، نزول الأمطار، الإحياء، الإماتة، الخلق، الرزق، كل شيء يكون في كونه بهذا بأمر من الله عز وجل. وهذا إذا أراده الله يقع لا محالة، يقع لا محالة. وإذا وقع هذا الأمر الذي يريده الله، هل من الشرط ولا اللزوم ومن الضروري أن يكون شيئا محبوبا؟ الجواب لا، لا يكون محبوبا، مو شرط، قد يكون محبوبا، قد يكون محبوبا، ليس له تعلق بمحاب الله. مثاله أراد الله الكفر أن يقع في عبادة، أراد الله ذلك، وهذا السؤال ينطرح، هل أراد الله الكفر؟ قال نعم، أراد الله الكفر كونا، كونا لأنه حصل، لأنه حصل، لأن الله أراده فحصل. طيب هذا الكفر هل هو محبوب عند الله؟ الجواب ليس محبوب عند الله، وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر وقوعه بإرادة كونية، لكن هل إرادة شرعية أراده الله؟ لا، ما أراده الله شرعا، لأن الله لا يحب الكفر، فهناك تعلق. مثاله إرادة الهداية والصلاح، هل هذه من الإرادات الكونية أم الشرعية؟ هذه من الإرادات الشرعية. لماذا؟ لأن الله يحبها، لأن الله يحبها. إرادة الهداية، إرادة الصلاح، إرادة التوحيد، هذه أشياء يحبها الله عز وجل. فعندي الإرادة الكونية عبارة عن إرادات أرادها الله في كونه، في ملكوته، وهذه الإرادة إذا أرادها الله تقع، فهي تقع لا تتخلف قط، وهذه الإرادة لا يستلزم منها محبة. قد تقع أشياء ما هي محبوبة، لكن لحكمة، لكن لحكمة تفعل. سيأتي معنا أن الإرادات متعلقة بحكمة الله. الشيطان غير محبوب عند الله عز وجل، الشر غير محبوب عند الله، المعاصي غير محبوبة عند الله، لكن الله أرادها أن تقع. لماذا؟ لحكمة، أرادها الله لحكمة. أنت يا عبد الله، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل في قضايا هذا لها تعلق بمسألة القضاء والقدر، في مسألة المشيئة، أحيانا الإنسان ولله المثل الأعلى يفعل أشياء لا يحبها، لكن المصلحة تقتضي ذلك، المصلحة تقتضي ذلك. أنت طبيب، جيء لك برجل أصيبت يده بالآكلة أو بالجذام أو بالسرطان، بمرض قرروا، البتر. البتر يعني أيها الطبيب هل عندك محبوب؟ ما أحب البتر. ليش تفعله؟ قل لابد أن أفعله مصلحة. إذا لم أبتر هذا العضو يشري المرض بموت. موت هذا الكلام. لهذا تجد أطباء يحاول أن يدفعون هذه الأمراض بالعلاجات بالتحاليل بالكيماوي، لكن أيها الطبيب الظالم أنت قاتل أم الصغير تقطع يدك في تقطع تقطع. أنت ما تريد هذا، أنت تود أن تبقى يد الإنسان كامل، هذا يد الطفل كامل يتمتع بصغره، لكن أحيانا أنت تفعل أشياء للمصلحة، تفعل أشياء للمصلحة تقتضي منك ذلك. قال العلماء ولله المثل الأعلى في ملكوت الله عز وجل، أشياء يوقعها الله لابد. لماذا؟ للمصالح، لمصالح عظيمة، لمصالح عظيمة. ولكن لا أستصل في هذا المقام، سيأتي معنا في باب القضاء والقدر، وستعرف توجيه العلماء لكثير مثل هذه من مثل هذه الإرادات التي تقع في الكون والناس يغفلوا عن كيف الله أرادها. يقول أرادها الله وهي غير محبوبة عند الله، لكن أرادها لحكمة، أرادها الله لحكمة. مثاله سطو الكفار على المسلمين، الإبادات، المجازر، الله يحب هذا؟ لا، الله ما يحب هذا. الله يحب عباده، الله ما يحب الكافرين، والله لا يحب الكافرين. طيب كيف الله ما يحب الكافرين وجعلهم علينا يا أخي؟ قتل الكفار فينا وأبادوا من أبناء جلدتنا الكثير والكثير. قل هذا أراده الله كونا في كونه، أراده الله ولابد. طب ليش؟ لحكمة، أراد الله لحكمة. فهذه إخوان من مقتضيات الإرادة الكونية، أن الله يريد أشياء في كونه في ملكوته، وهي ليست من اللزوم أن تكون متعلقة بمحبته وبرضاه. لا تأخذ بهذا الباب، هذه الكونية، هذه الكونية. أما الإرادة فهو أن الله عز وجل يريد من عباده الإيمان، الهداية، ويحب هذا منهم، يحب المحسنين، يحب الصادقين، يحب التقى سبحانه، فيطلب منهم التقوى، يطلب منهم ذلك ويريد منهم ذلك. لكن هل هذه الإرادة الشرعية التي أرادها الله من عباده هل تقع؟ يقال قد تقع وقد لا تقع، تتخلف. فالله عز وجل الإرادة الشرعية ما يجبر عباده على فعل الأشياء التي تحبها الله، ويجعل هذا الخلاف عباده. من كان محبا يأتي إليه، يأتي إلى دينه ويقبل على شريعته. فعندي إذن إخوان في إرادتين، كونية وإرادة شرعية. الكونية متعلقة بالكون والملكوت، شرعية متعلق بآياته وأحكامه. الفرق بينهما الكونية أنها تكون إذا أرادها الله كانت ووقعت، وأما الشرعية فهي يريدها الله لكن قد تقع وقد لا تقع. وأما الكونية إذا وقعت هل من الضروري أن الله قد أحبها؟ الجواب لا، ليس لها علاقة بالمحبة. فكم من أشياء يريدها الله كونا في كونه وملكوته وهو لا يحبها. طب لكيف أرادها؟ لمصلحة، لحكمة، كما يقال لغيرها أرادها، لا لذاتها وإنما أرادها لغيرها، ولله الحكمة البالغة. وأما الإرادة الشرعية فالله يريدها مع تخلفها فهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث كتوطئة لمثل هذا المسائل. طيب نأتي الآن إلى المسائل الذي الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دخلت جنتك، بستانك، مزرعتك، قلت ما شاء الله. شاء الله في إثبات لصفة المشيئة، إلى الآن أنا ما ذكرت المشيئة في شيء، كلامي كله في الإرادة الكونية وفي الإرادة الشرعية. طيب يعني والله يحتاج شرح المشيئة؟ لا ما يحتاج شرح المشيئة، المطلوب منك شيء واحد في المشيئة، المطلوب منك شيء واحد، البرنامج لديك، الجدول الذي عندك، إرادة كونية إرادة شرعية والفروق بينهما. المطلوب منك عند الإرادة الكونية افتح قوس المشيئة بس وانتهى الملف، انتهينا انتهى. افتح قوس عند الإرادة الكونية، انتبه، الإرادة الكونية افتح قوس اكتب المشيئة بس وانتهينا، واجعل الجدول على ما هو عليه، لا تحرك شيء. قال أنا ما فهمت، الإرادة الكونية تساوي المشيئة، المشيئة تساوي الإرادة الكونية، فقط هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. المشيئة في الكتاب والسنة ما تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية، وانتبه، ما عندي ما يفعله بعض الناس أن يجعل هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية، ما عندي مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا هذا باطل، هذا باطل. المشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية فقط، مما استدل به العلماء من أهل السنة في هذا الباب ما جاء في تلكم الآيات التي جاءت فيها كلمة المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، بأن الله إذا أرادها فإنها تقع ولا بد أن تقع، كقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا في بيان الإرادة الكونية أنها واقعة لا محالة، ومثله المشيئة. قال سبحانه ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، متى هذا؟ إذا شاء الله. ما معنى إذا شاء الله؟ إذا أراد الله ذلك كونا فإنه يقع، قد مر معنا الإرادة الكونية إذا أرادها الله فإنها تقع لابد أن تقع، فلو أراد الله إرادة كونية بين قوسين إذا شاء الله أن أهل الأرض يؤمنوا لآمن جميع الخلق، هل أراد الله ذلك؟ لا، ما أراد الله ذلك، ما أراد الله ذلك. فالإرادة الكونية إذا أرادها الله فإنها تقع، ولهذا عبر عنها بالمشيئة ولو شاء ربك، بمعنى لو أراد ربك الإرادة الكونية لآمن من في الأرض جميعا. كذلك في قوله تعالى، وفي جاء حديث وإن كان فيه ضعف وأقل معنى صحيح، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان، ما معنى كان؟ وقع. ما معنى كان؟ حصل، جاء في السنن وفيه ضعف لكن صحيح، ما شاء الله كان وما لم يشأ. لهذا تعلم يا عبد الله أن المشيئة، ولهذا لم تأتي المشيئة في القرآن إلا بوقوعها، ما تأتي مشيئة في القرآن إلا بوقوعها، إذا أراد الله أن تقع فإنها تقع. بهذا ألهم العلماء على أن المشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية فقط، الإرادة الكونية هي المشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي المشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية. هل عندي مشيئة شرعية؟ لا، أغلق الباب تماما، ما عندي مشيئة، ما عندي مشيئة شرعية، عندي إرادة شرعية. هذا من أهم المسائل الذي ينبغي أن يفطن إليها في هذا الباب. فنرجع الآية، قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله فيه إثبات لصفة المشيئة، ما شاء الله بمعنى أنه حاصل بمشيئة الله، كل شيء حاصل بمشيئة الله بمعنى الإرادة الكونية، لا قوة إلا بالله، فيه حصر القوة في الله، لا قوة إلا بالله، لا قوة لنا، نحن ضعفاء، قوتنا تكون بربنا. هذه الآية من باب المدح التربوي، من الآيات التي تدل على كيفية التحصين، التحصين لأبى الصلاة والسلام: العلم حق. إذا كان الإنسان قد تمالكه العجب وتمالكه العجب بأمر من الأمور، أحيانا تكون من النفس من الشرور أو ما يكون يوافق ساعة حضور شيطان، يكون هذا النظر فيه من الشر ما يصل إلى الطرف الثاني، ما يصل إلى الطرف الثاني يسمى عين. فكيف تزيل أثر العين؟ أزحها يا عبد الله بمثل هذه التحصينات، تقول ما شاء الله، اللهم بارك. في الآية القرآنية فيها المشيئة، وجاء في السنة التبريك، فعندك المشيئة ما شاء الله، أو هذه الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجاء في السنة التبريك، اللهم بارك، بارك الله لك. هذا طيب، هذا تنحي أثر العين. طبعا هذه متى ينكرها العقلانيون؟ ينكرونها، لكن سبحان الله إذا جاءوا في مسائل المادية يثبتونها. هناك نوع من أنواع الأفاعي، جاء في السنة نوع من أنواع الأفاعي أنه إذا نظر إلى الرجل أو نظر إلى المرأة إلى الرجل لربما أذهب بصره، نوع من أنواع الأفاعي. وإذا نظر إلى المرأة الحامل أسقط الجنين، أسقط الجنين، هذه من الحيات التي أمر المسلم بقتلها. وأنا أذكر رجل في عندنا كان يشتكي من هذا، كان يقول امرأتي تحمل حمل، فسبحان في فترة حملها تظهر لها حية فتراها تسقط. هذا مما جاء به السنة، هذا أمر موجود علمي، والعلم يقول سبحان الله. وهذا هو العين في الإنسان، إن كان هذا حيوان يسلط شيء من الشر عن طريق عينه أشياء الله أعلم بها، لكن العلم يعرفون هذه الأشياء، فكذلك الإنسان بشر تخرج منه أشياء يؤثر بعينه. لهذا الإنسان إخوانا في الله إذا نظر إلى شيء وقد ملئ يعني تعظيما وعجبا به فليرد ما في نفسه بالمشيئة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مثل دخل عليك ابن فلان وهو طفل ما شاء الله فيه غاية من الجمال، ما شاء الله تبارك الله، أو رجل يا أخي تعالي والله معنا سيارة، ما شاء الله تبارك الله، اجعل لسانك. وإلا كم ابتلي الناس، وهذا كثير، تقع قصص مؤلمة من عدم التبريك، وذلك من نظر الناظر. الحاصل أن هذه الآية قلت ما شاء الله، أي كل شيء حاصل بمشيئة الله. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي ما كان من قتال بين معسكرين، بين معسكر أهل الإسلام أتباع الأنبياء وبين الكفار، لو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو أن الله أراد هذا كونا لما حصل، لو أراد الله كونا ما حصل أصلا، لأن ما حصل يخرج عن حكم الله عز وجل، لكن الله لا، ما أراد هذا، بل أراد إيجاد القتال. لماذا؟ لحكمة. لهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد، في إثبات صفة الإرادة. بهذا تعلم أن الله يفعل ما يريد، أي بحكمة، فليست الإرادة فقط مجرد إرادة لشيء ما، لا، أفعال الله متعلقة بحكمته. وسيأتي معنا فرقة من المبتدعة من تنفي العلة والتعليل في حكمة في أفعال الرب عز وجل. وأيضا في هذه الآية: ولكن الله يفعل ما يريد، فيه أن الإرادة مقرونة بالفعل، الإرادة مقرونة بالفعل، يفعل ما يريد. ولهذا تذكر الإرادة من الصفات الفعلية لله عز وجل. وهنا نازع المعتزلة ونازع الأشاعرة في هذه القضية، نازعوا في تلك القضية، فأما أهل السنة والجماعة يجعلون ذلك أنها لها أثر في فعل الله عز وجل بدليل نص القرآن: ولكن الله يفعل سبحانه ما يريد. ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقوع القتال بين المسلمين والكفار، هل هذا حكمة؟ نعم عظيمة، حكم عظيمة. من ذلك ما يكون تصديرا لأهل الإسلام، لأن ذلك يقع كثيرا في الدول التي ابتعدت عن دين الله. فالله عز وجل يرسل من الذئاب، كما يمثل بعض العلماء كقتال الكفرة على أهل الإسلام، قال ما مثلنا إلا كغنم، غنم تسير مع الراعي، فإذا ببعض الغنمات تخرج تذهب بعيد عن السرب عن القطيع، فإذا بذئاب وكلاب تأتي وحوش تأتي تنهش لهؤلاء. هذا لحكمة، لأنهم يستحقون، ويكون عبرة لغيرهم. انظروا يا غنمات، انظروا ما الذي صار لأخواتكم في الحيوانية، ما الذي وقع لهم؟ طوال النهش والذبح والقتل من قبيل الذئاب والكلاب. فإن فعلتم بفعلهم ستأتيكم الكلاب. ومن فرفر، ولله المثل الأعلى، والأمة الإسلامية كذلك، إن كنا مع دين الله فنحن في أمان، إن خرجنا يسلط الله علينا من أعداء الدين الكلاب، اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة، ما ينهشون فينا حتى نرجع إلى ديننا. فلهذا كان القتال بين المسلمين والكفار من الحكم العظيم. يلتجئ إلى الله عز وجل، يتوب حتى تواجهوا دينكم. فالشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هنا ذكر المشيئة ولو شاء الله، وذكر الإرادة، وكما قلنا الإرادة هنا إرادة كونية، لأن جاء بمعنى المشيئة. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله أحلت لكم بهيمة الأنعام، الحيوانات التي أحلها الله من الغنم والبقر والإبل، أحلها الله لنا، إلا ما يتلى، أي ما جاء من المنع، إلا ما جاء من المنع عنها، كالموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب. هذه قد جاءت الآيات إلا قد تليت علينا في كتابنا بتحريم هذه، وإلا في بهيمة الأنعام لا يجوز، إبل منخنقة ما يجوز، غنم متردية لا يجوز، بقر موقودة. فقال سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي كذلك مما يذكر مما يحرم عليكم من تناول بهيمة الأنعام إذا كنتم في حال الصيد، في حال الصيد وأنتم حال إحرامكم. من دخل في الإحرام قائم المواقيت وأحرم، فحينه يحرم عليه الصياد، يحرم كذلك أن يصاد لأجله، لأنك تصيد ولأنك تطلب من غيرك أن يصيد لك في حال إحرامك، هذا لا يجوز في حال إحرامك، هذا لا يجوز. قال إن الله يحكم ما يريد. هنا الإرادة كونية أم شرعية؟ إذا أردت أن تعرف انظر لسياق الآية. هنا الآية تتكلم عن ماذا؟ عن تحليل البهائم للأمة الإسلامية، هذا أمر كوني أم شرعي؟ شرعي. إذن الإرادة هنا شرعية، فالله يحكم في شريعته بما شاء سبحانه، هذا هو شرعه. فأحل لنا بهيمة الأنعام واستثنى منها واستثنى، فالإرادة هنا إرادة شرعية تتعلق بدينه وشرعه. الإرادة إخواني في الله تنظر إلى سياق الآية ستعرف المراد، ستعرف المراد. قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه فيه إثبات لصفة الإرادة. أن يهديه أي إذا أراد الله هدايتك يا عبد الله يشرح صدره للإسلام. وهذه الآية إخواني في الله فيه بيان لعظيم إنعام الله على العباد، أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا يجعل صدره شرح يتفتح ينفسح يجد في قلب العبد من الرضا والمحبة لهذا الدين ما لا يجده غيره، فهذا عبد أراد به الهداية والخيرية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا منه وتفضلا من الله، منه وتفضلا من الله سبحانه وتعالى. قال وأما الكافر، هذا حال الكافر، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. الضال هو الذي إذا عرض عليه الإسلام يجد صدره ضيق حرج، أي شيء شديد الضيق ما يقبل هذا الإسلام، هذا أراد الله إضلاله. طيب قد يقول قائل وكيف هذا يا أخي، يعني أن رجل يعني كافر أنت تعرض عليه الإسلام فإذ بيجد من نفسه ماذا، أنه ما يحب الإسلام، أليس هذا من الله؟ وكيف الله عامل العبد بهذه المعاملة أن أغلق عليه الهداية؟ قل لا، انتبه لهذه المسألة، الله عز وجل إنما يجري هذه العقوبات الدنيوية على أصحابها بما كان من أعمالهم وأفعالهم، فمن أظهر خيرا يدله الله جل وعلا الأحسن والأكمل، ومن أظهر أو أضمر سوءا عامله الله بفعله. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا كان العبد قد بذل الإعطاء، بذل التصديق، بذل التصدق، بذل الإيمان، بذل، فالله جل وعلا يهديه. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، أن الله ما ظلمه، إنما العبد هو الذي يظلم نفسه بنفسه. ولهذا قال ربنا جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى جاء زيغ القلوب؟ متى جاء الحرج في الصدور؟ متى جاء الطبع على القلوب؟ هل بداية لأول وهلة؟ لا، الجواب لا، إنما جاء بعد ما صدر منهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الآية تتحدث ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا متى جاء الضيق والحرج؟ هذا لما اقترفته أيدي هذا الظالم، لأشياء سلفت، لأشياء سبقت فعلها، فعاقبه الله جل وعلا، انطبع الله على قلبه. فمهما تأتيه مواعظ الله سبحانه وتعالى لن يتأثر بها، بل لربما إذا عرض عليه الإسلام يتأثر من شدة وقع الإسلام على قلبه، بخلاف الذي أظهر من حسن السيرة والسلوك مع ربه، فمتى ما عرض له الإسلام فإن الله يجعل صدره ينشرح ويدخل في الإسلام طواعية. فهذه الآية في ماذا؟ في صفة الإرادة. فالحاصل إخواني في الله أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية إذا أرادها الله وقعت، وليس من شرط وقوعها محبة، فإنما تقع لحكمة. الإرادة الشرعية هي الإرادة التي تتعلق بدينه وشريعته، وأنها هي محبوبة، لكن قد تقع وقد لا تقع. ولهذا إخواني في الله أحيانا تكون الإرادات فيها تعلق، قد تشترك أحيانا وقد تفترق أحيانا. فمن هذه الأمثلة مثلا يقول العلماء أن إيمان أبي بكر الصديق، إيمان أبي بكر الصديق، أو قل إيمان مؤمن، هنا ماذا وقع؟ وقعت الإرادة الكونية أم الإرادة الشرعية؟ الاثنتان وقعت، وقع الاثنتان، وقعت الإرادة الكونية لأنها حصلت، وقعت إرادة شرعية لأنها محبوبة عند الله، فتجتمع الإرادتين مثلا في مثل هذا المثال كمثال، وهو طاعة المطيع إيمان المؤمن مما قد وقع، مما قد وقع، قد اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية من حيث وقوعها وقعت، ومن حيث أنها محبوبة قد أحبها الله عز وجل. وتفترق، وتفترق مثلا المحبة الإرادة الكونية مثل في كفر الكافر، رجل مات كافرا، فأي الإرادات وقعت؟ قل الإرادة الكونية وقعت. لماذا ما هي شرعية؟ لأن الله ما يحب الكفر أصلا، وكره الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق ما يحبه الله، يبغضه الله عز وجل. فإذا مات الكافر على كفره قل قد تمت في حقه ماذا؟ تمت في حقه الإرادة الكونية. طيب إيمان المؤمن الذي ما آمن، الله عز وجل أقول يا أخي الله يريد من عباده الإسلام، ما الذي تعني بالإرادة؟ أقول الإرادة الشرعية، فهي محبوبة إلى الآن لكنها ما وقعت، الله يريد، يريد أهل التقى، يريد الناس أن يسلموا أن يؤمنوا، لكن إرادة ما وقعت وهي محبوبة عند الله، فهذه إرادة شرعية انفردت. فعندي الإرادة الكونية والشرعية قد تجتمع وقد تفترق هذه وقد تفترق هذه. طبعا أخوان هذه ملخص المسألة، وإلا هذه مسألة قد اضطربت فيها أعظم مدرستين بدعيتين ضالتين، وهم المعتزلة والأشاعرة. فما الذي فعلوا؟ كل آمن بإرادة واحدة، كل آمن بإرادة واحدة، ما عندهم التفصيل هذا. الأشاعرة سيأتي معنا أنهم جبرية، سيأتي معنا أنهم جبرية، أي أن الإنسان مجبور على فعل الأشياء. فما الذي يلائمهم من الإرادات؟ الإرادة الكونية. ولهذا الأشاعرة ما يثبتون إلا الإرادة الكونية، لا يثبتون إلا الإرادة الكونية فقط. كل آيات القرآن عبارة عن إرادات كونية، هذه تفسر بهذا لأنهم جبرية، وهذا يناسبهم، وهذا سيأتي معنا في باب مراتب القضاء والقدر منها المشيئة. المعتزلة على خلاف الأشاعرة، المعتزلة على خلاف الأشاعرة، المعتزلة لما من عقيدتهم أن نفاة القدر، نفاة للقدر، وأن الله عز وجل ما يلزم عباده بشيء، وإنما هناك إلا مشيئة العبد فقط، فالعبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، هذا المعتزلة ومن قدرية في هذا الباب، نفاة للقدر. فما الذي ناسبهم؟ ناسبهم أنهم يؤمنوا بالإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية يلغونها، الإرادة الكونية يلغونها. فكل فرقة أخذت إرادة من الإرادات، ثم اضطربوا في هذا الباب اضطرابا عظيما. هذا أخواني كمقدمة فقط لما سيأتي معنا، شو هذا المقدمة؟ سيقول التفصيل بإذن الله إذا وصلنا إلى مسألة المشيئة في باب القضاء والقدر، ونبين ما عليه المعتزلة وما عليه الأشاعرة، وخاصة وهذه أعظم مدرستين ضلت في هذا الباب. فالأشاعرة ما عندهم إلا إرادة كونية، الإرادة هي التي تقع. حتى قيل لهم كيف يعني إرادة الكوني؟ الله أراد من الكافر أن يكفر، أراد الله من المسلم أن يكفر، نعم أراد الله، هذا رجل كفر أراد الله هذا. طيب كيف الله أراد وقد كره الله ذلك؟ حين يقولون وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان، قال هذا قبل الوقوع، قبل أن يقع الكفر الكافر الله كان يكره ذلك، فلما وقع فالله يحبه، الله يحب هذا، فأصبح عندهم أن كفر الكافر من الأمور المحبوبة عند الله، فضلوا، ضلوا ضلالا بعيدا، لأنه ما استطاع أن يميز بين الإرادتين أصلا، ما استطاع أن يميز بين الإرادتين. أما أهل الله بهذا التقسيم علموا، علي، وما تكون الإرادة كونية، ما تكون إرادة شرعية، وبهذا ماذا استقامت لهم الأمور فما وقعوا في التناقضات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.